نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في شرح كتاب فقه السنة عن أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمام والمأموم، الأحكام المتعلقة بالإمام والمأموم. قال: إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. قال: يشرع للإمام أن يطول الركعة الأولى انتظارا للداخل ليدرك فضيلة الجماعة، كما يستحب له انتظار من أحس به داخلا وهو راكع، أو أثناء القعود الأخير، يعني أيضا إذا كان الإمام في القعود الأخير وأحس بناس يعني قد دخلوا المسجد، فينبغي أن ينتظر شيئا يطيل يعني الجلسة الأخيرة حتى يدركوا تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. فيقال: ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول في الأولى، يطيل الركعة الأولى. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قالوا: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وتقام الصلاة فيطيل الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى البقيع، بقيع هي المنطقة التي فيها مقابر البقيع، وكان يعني بجوارها أرض خلاء وكذا، وكان الناس يقضون حاجتهم في هذا المكان، فكان الذاهب يعني بعد إقامة الصلاة يذهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى مما يطولها بقصد أن يدرك الناس الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك قال: وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. هنا عندنا يعني أحوال المأموم مع الإمام، أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات، منها حالة هي المسنونة والمشروعة والتي ينبغي أن يكون عليها المأموم، وهي حالة المتابعة. حالة المتابعة، والمقصود بحالة المتابعة يعني أن الإنسان المأموم لا يركع حتى يركع الإمام، يعني ينتظر حتى يركع الإمام ويستوي راكعا ثم يركع، ثم ينتظر حتى يرفع الإمام ويستوي رافعا ثم يرفع. وكذلك إذا سجد، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لا يسجدون حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يسجدون، وهكذا. هذه حالة المتابعة. هناك ثلاث حالات مذمومة، ثلاث حالات مذمومة، هي حالة التأخر والمساواة والمسابقة. التأخر والمساواة والمسابقة. فحالة التأخر أن المأموم يتأخر عن الإمام حتى الإمام مثلا يسجد ويرفع والمأموم لم يسجد بعد، هذا التأخر الذي ينبغي أن يظل المأموم مثلا واقفا حتى يسجد الإمام، وبعد ما يسجد الإمام واستقر ساجدا يسجد المأموم، بس يسجد بحيث يدرك الإمام في السجود. لكن إذا تأخر عن ذلك بحيث يظل واقفا حتى سجد الإمام ورفع والمأموم لم يسجد بعد، هذه حالة التأخر. وقال الفقهاء في حالة التأخر: إذا تأخر بركن واحد، إذا تأخر بركن واحد أتى به وأدرك الإمام. لكن إذا تأخر يعني بركنين أو أكثر من ركنين، فهنا يعني التفصيل، إذا تأخر بركنين فيفرق بين العامد والساهي، لا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا عامدا، لكن إذا كان ساهيا أو معذورا بعذر الزحام أتى بالركنين، إذا كان معذورا بعذر الزحام أو كان ساهيا أتى بالركنين. أما إذا يعني تخلف بأكثر من ركنين حتى لو كان ساهيا أو معذورا فإنه يترك هذه، يتابع الإمام ويعيد ركعة كاملة. إذا تأخر عن الإمام بأكثر من ركنين حتى لو كان معذورا أو ساهيا فإنه في هذه الحالة يأتي يعني يتابع الإمام على الحالة التي هو عليها ثم يعيد ركعة كاملة. لكن إذا تأخر بركنين وكان معذورا في هذا التأخر لعذر الزحام أو كان ساهيا أو شيء من هذا القبيل فإنه يأتي بالركنين ويتابع الإمام في نفس الركعة، لكن أكثر من ركنين فإنه في هذه الحالة يعني يلحق الإمام على الوضع الذي هو عليه ثم يعيد المأموم ركعة كاملة بعد سلام الإمام، هذا في حالة التأخر. طيب، هناك حالة المساواة، وحالة المساواة مكروهة، هو أن يساوي الإمام، أنه يركع في نفس الركعة التي نفس اللحظة التي يركع فيها الإمام، ويرفع في نفس اللحظة التي يرفع فيها الإمام، ويسجد في نفس اللحظة التي يسجد فيها الإمام، فهذه حالة المساواة وهي مكروهة، ولكنها لا تخل بصحة الركعة أو بصحة الصلاة، ولكنه أمر مكروه ينبغي أن يتركه. هناك حالة المسابقة، أنه يسبق الإمام فيركع قبل أن يركع الإمام أو يرفع قبل أن يرفع الإمام، هذه حالة المسابقة. المسابقة ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة، إلى أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة إذا تعمدها الإنسان، إذا كان عن تعمد، فإن كانت عن سهو أو عذر، يعني ظن أن الإمام ركع مثلا فركع وبعدين تنبه إلى أن الإمام لم يركع فهنا يكون معذورا. طيب إذا في حالة تعمد المسابقة تبطل الصلاة عند الإمام أحمد، ولكنها لا تبطل الصلاة عند جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا هذا أمر محرم ويأثم به الإنسان ولكنها لا تبطل صلاته. طيب، إذا حصل أن سابق المأموم الإمام ساهيا، المأموم ظن أن الإمام ركع فركع قبل أن يركع الإمام، واتضح أن الإمام لم يركع بعد، ففي هذه الحالة إذا حصل أنه مثلا ركع ورفع ولسه الإمام لم يركع بعد، عليه أن يركع مع الإمام، عليه أن يركع مع الإمام مرة أخرى ولا يعتد بهذه المرة التي سبق فيها الإمام. إذا المأموم ركع ورفع والإمام لم يركع بعد لا يعتد بهذا الركوع الذي سبق به الإمام، وعليه أن يعيد متابعة الإمام في الركن الذي سبقه به. طيب، هنا سيذكر يعني تفصيلا بعض الأحكام المتعلقة بمتابعة الإمام ومسابقة الإمام. قال: تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته. تجب متابعة الإمام وتحرم مسابقته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليقتدى به وليتابع في أفعاله، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تسابقوا الإمام ولا تتأخروا عن الإمام. قال: فإذا كبر فكبروا. يبقى إذا المطلوب أن فعل المأموم يكون بعد فعل الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. عرفنا قبل ذلك أن اللفظ الذي يقال بعد الرفع من الركوع فيه أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها إيه جائزة. طيب قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا مسألة إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون اختلف فيها الفقهاء، ف يعني كثير من الفقهاء قالوا هذا منسوخ بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة صلى الله عليه وسلم، وفي يوم مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم يصلي بالناس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره جالسا، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا عن يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه إماما به، وأبو بكر رضي الله عنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر يأتم به وهو قائم، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فقالوا إذن إيه هذا نسخ أمره المتقدم صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. طيب لكن يعني على كل حال هذا إيه قول كثير من أهل العلم قالوا إن هذا الأمر منسوخ، لكن هناك يعني من الفقهاء من قال إنه ليس بمنسوخ ولكنه في حق إمام الحي الإمام الراتب أو الحاكم أو من يعينه الحاكم وكذا، في هذه الحالة يعني إذا صلى قاعدا لعذر إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه قياما، وهذا مذهب الحنابلة قالوا إذا الإمام الحي يعني الإمام الراتب حصل له عذر فصلى قاعدا فإنه يصلي قاعدا ويصلي الناس خلفه قعودا، لكن إذا حصل له العذر في أثناء الصلاة يعني ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصل له عذر في أثناء الصلاة فجلس فيظلون قياما، يظلون قياما لا يجلسون إذا ابتدأوا الصلاة قائمين يتمونها قياما، ولكن إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسا فيصلون به جلوسا. على كل حال يعني الأحسن في هذه الحالة الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وهو فلا يتقدم إلى الإمامة ويقدم غيره يصلي بالناس قائما يعني منعا لهذا الحرج. طيب فوجه الاستشهاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمعناه أن الإمام يتابع وأنه لا يجوز مسابقة الإمام. طيب قال وفي رواية أحمد وأبي داود إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فيها زيادة ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يعني هذا برضو فيه النهي عن مساواة الإمام وعن مسابقة الإمام، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة، رواه الجماعة الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. هذا فيه وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني ليخشى الذي يفعل هذا أن يمسخ في صورة حمار. هنا طبعا شراح الحديث على قسمين، قسم منهم أخذه على ظاهر، أخذ الحديث على ظاهر، وهذا هو الأصل أن يحمل الحديث على الظاهر. قالوا هذا وعيد بالمسخ لمن سابق الإمام، وعيد بالمسخ لمن سابق الإمام، لكن الوعيد لا يشترط أن يتحقق، يعني الله سبحانه وتعالى قد يتوعد المخالف بشيء ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى ولا يعاقبه بهذه العقوبة، ومخالفة الوعيد ممدوحة لكن مخالفة الوعد مذمومة. هناك فرق بين الوعد والوعيد، دائما يقول ربنا سبحانه إن الله لا يخلف الميعاد بالنسبة للوعد، مثلا وعد الله مثلا ولن يخلف الله وعده، مثلا. فدائما ايه الايات تفيد ان الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، يعني الله عز وجل وعد المطيع من عمل عملا صالحا بثواب واجر وفضل، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يخلف الوعد، لا بد وان يتحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به. لكن الوعيد اذا توعد الله سبحانه وتعالى انسانا اذا فعل كذا فهو متوعد بعقاب، قد يفعل هذا الشيء ولا يعاقبه الله سبحانه وتعالى عفوا منه وتكرما، ومخالفة الوعيد ممدوحة عند العرب، ممدوحة عند العرب، كما قال القائل قال حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم، حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم. لو أنك يعني طلب منك إنسان حاجة فقلت له لن أفعله بعدين قلت له نعم سأفعلها، هذا حسن، لكن قبيح قول لا بعد نعم أنك تقول سأفعلها وبعدين تقول مثلا لا أو كذا. فالمقصود دائما يعني مخالفة الوعيد محمودة عند العرب، لكن مخالفة الوعد تكون مذمومة. فعلى كل حال فريق من شراح هذا الحديث قالوا يعني هذا وعيد لمن رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام بأن يمسخ الله تعالى صورته صورة حمار، وهذا الوعيد قد يتحقق في حق بعض الناس، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى ولا يعاقب بهذا الوعيد، لكنه معرض للعقاب الأخروي. والفريق الآخر قال يعني ليس المقصود يعني ظاهر الحديث أنه تمسخ صورته صورة حمار، ولكن يتحول يعني تتحول هيئته إلى هيئة الحمار، والحمار يضرب به المثل عند العرب، يضرب به المثل للبلادة والغباء وقلة العقل وكذا. فيعني قالوا هذا وعيد لمن سابق الإمام بأن يصاب يصبح يعني كهيئة الحمار في يعني بلادة في بلادته ونحو هذا. طيب لكن على كل حال بالنسبة للمسخ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه سيقع في آخر الزمان، سيقع في آخر الزمان، منها ما جاء في حديث صحيح رواه الترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. خسف يعني الأرض تخسف ببعض الناس، وقذف يقذفون بأشياء من السماء أو نحو هذا، يمطر الله تعالى عليهم حجارة من السماء وأشياء يعني يصابون بها، ومسخ، مسخ يعني تتحول صورهم كما حصل المسخ في بني إسرائيل أن الله تعالى مسخهم قردة وخنازير. فسيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر، إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر، قينات يعني المغنيات والمعازف واستحلت الخمر، فهذا في آخر الزمان إذا ظهرت هذه الأمور واستحلت الخمر سيكون المسخ. وهذا الحديث موجود في صحيح الجامع من حديث عمران بن حسين عند الترمذي. فكذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم سيقيمون في آخر الزمان يبيتون تطوف عليهم يعني يطاف عليهم بالخمر وتغنيهم القينات عند سارحة جبل، يعني قوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم سيكونون في آخر الزمان يعني تحت جبل أو كذا وجالسين في سهرة يشربون الخمر ويستمعون إلى المعازف، يمسخون قردة وخنازير، يمسخون قردة وخنازير، لا يطلع عليهم الصباح إلا وقد مسخوا إلى قردة وخنازير، وهذا سيقع في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لعل هذا الوعيد أيضا يعني الفريق الأول الذي حمل الحديث على ظاهره قال هذا أيضا من باب الوعيد بالمسخ، والمسخ سيقع في آخر الزمان، لعله يقع على حقيقته في حق بعض الناس الذين يسابقون الإمام. طيب قالوا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف، رواه أحمد ومسلم. ولا بالانصراف يعني ولا بالسلام قبل سلام الإمام. وقال الفقهاء يعني لو حصل أن أحدا سلم قبل الإمام ساهيا أو سلم أحد قبل سلام الإمام ساهيا وجب عليه أن يعيد السلام بعد سلام الإمام، أو أن أحدا سلم قبل الإمام ساهيا أو لعذر أو كذا، يعني ظن سمع صوت توهم أن الإمام سلم ثم تنبه يعني إلى أن الإمام لم يسلم بعد أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فإذا سلم قبل الإمام ساهيا وجب عليه أن يعيد السلام بعد تسليم الإمام، فإذا لم يفعل بطلت صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. إذا لم يفعل لأن لم يعد السلام بعد سلام الإمام واكتفى بتسليمه قبل تسليم الإمام، عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا تنبه إلى أن الإمام لم يسلم فأعاد التسليم بعد الإمام صحت صلاته. طيب، قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، رواه الجماعة. حديث مرة أخرى، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده، أي إيه؟ أي قلنا ربنا لك الحمد واستقمنا واقفين بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ثم إيه بعد ذلك؟ لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ينتظرون يظلون قائمين لا يحني أحد ظهره، يظلون يعني في تمام القيام لا يحني أحد من الصحابة رضي الله عنهم ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ويستقر ساجدا، حينئذ يبدأون السجود. وهذا هو يعني المسنون والذي ينبغي في متابعة الإمام، أن المأموم لا يأتي بالركن حتى يأتي به الإمام ويطمئن فيه، يعني بعد ذلك يبدأ المأموم حركته. طيب، هذا ما يتعلق بمتابعة الإمام. بعد ذلك قال: انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام، انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام. قال: تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان أحدهما صبيا أو امرأة، يعني واحد مع الإمام يكفي لصحة الجماعة، حتى لو كان هذا المأموم صبيا أو كان امرأة، لو تم صبي برجل صحت الجماعة بهذا وأصبحت صلاة جماعة، كذلك لو تمت امرأة برجل صحت صلاة الجماعة. لكن لا يجوز أن يؤم رجل امرأة أجنبية في خلوة، للنهي عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، لكن يمكن أن يؤم الرجل زوجته أو يكون مثلا مجموعة النساء يصلين في وسط مجموعة بدون خلوة، لا حرج، لكن لا يؤم رجل واحد امرأة واحدة أجنبية عنه في مكان خال، لكن يمكن أن يؤم الرجل امرأة واحدة تكون زوجته أو امرأة من محارمه وتصح بها صلاة الجماعة بهذا، تنعقد الجماعة بواحد مع الإمام ولو كان صبيا أو امرأة. طيب، من أدلة هذا قال: قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كان صغيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر ابن عباس 13 سنة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له من العمر 13 سنة، ففي هذا الوقت كان ابن عباس رضي الله عنهما غلاما صغيرا، واتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقفت عن يساره، فقمت عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي، وفي بعض الوقت فأخذ بأذني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أداره، أمسك بأذنه وأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى جعله عن يمينه. قال: فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. فهذا يدل على انعقاد الجماعة برجل وصبي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وابن عباس تم به وهو صبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت الجماعة بهذا. وهذا أيضا فيه أن المأموم يعني إذا وقف عن يسار الإمام، مأمون واحد ينبغي أن يقف عن يمين الإمام، لكن إذا وقف عن يسار الإمام الصلاة الصحيحة ليست باطلة. لماذا؟ استدل الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس لم يخرج من الصلاة ويبدأ في الصلاة من جديد، وإنما أكمل على الجزء الذي صلى عن يسار الإمام. فمعنى هذا أن المأموم لو وقف خطأ عن يسار الإمام ثم تنبه في أثناء الصلاة أو نبهه أحد يكمل على ما فات، الجزء الذي صلى ليس باطلا، يكمل عليه كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه وأكمل على ما فات، لم يعد تكبيرة الإحرام مرة أخرى، ولكن أكمل على صلاته السابقة. وإذا لم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة، علم مثلا أن موقف المأموم ينبغي أن يكون عن يمين الإمام أو كذا، فصلاته صحيحة لا يكلف بإعادته. وهذا الحديث فيه فوائد أيضا، منها جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، وانتقاله إماما بعد دخوله منفردا، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. في يعني أن الإنسان يمكن أن يدخل في الصلاة يعني منفردا وحده، فيقتدي به أحد في أثناء الصلاة فتتحول نيته من منفرد إلى إمام. وأن الإنسان شرع في صلاة وحده، فجاء شخص ووقف عن يمينه فتحولت نية هذا المنفرد إلى إمام بعد أن كان منفردا. وهذا الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بدأ في الصلاة منفردا، فجاء ابن عباس فأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن كان دخل في الصلاة منفردا. لا حرج في هذا، إذا دخل واحد متأخر وجدت شخصا يصلي يمكن أن تدخل معه ويصبح هذا الذي يصلي منفردا يصبح إماما، وتصبح أنت مأموما مؤتما به. قال لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. ومما يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، هذا في رمضان يعني، فأصبح الناس فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته، اجتمع ناس وصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صلاته منفردا والناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاجتمعوا وصلوا بصلاته، يعني مؤتمين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن الجماعة تنعقد بإمام وصبي، بإمام وصبي. طيب ما الدليل على أن الجماعة تنعقد برجل وامرأة، برجل وامرأة؟ الدليل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. من استيقظ من الليل فأيقظ أهله يعني امرأته فصليا ركعتين جميعا يعني جماعة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا دليل على صحة الجماعة برجل وامرأة. وموقف المرأة في هذه الحالة يكون خلف الرجل، يعني إذا أما رجل بامرأة فموقف المرأة أنها تكون خلف الرجل، تصلي خلف الرجل، ولكن إذا أتم به رجل أو صبي قام عن يمينه بمحاذاة الإمام. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم فصلى معه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وكانت هذه الصلاة صلاة فجر كما جاء في بعض روايات الحديث أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بأصحابه، ثم دخل رجل المسجد متأخرا بعد انقضاء الصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتصدق على ذا فيصلي معه حتى لا يصلي منفردا، فقام رجل من الناس فصلى معه جماعة ثانية. وهذا الحديث يعني أصل في مشروعية الجماعة الثاني لمشروعية الجماعة الثانية لمن دخل متأخرا ولم يدرك الجماعة الأولى. وقد ثبت ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل المسجد مرة متأخرا ويعني كان معه بعض من دخل متأخرا فصلى بهم أنس رضي الله عنه جماعة ثانية، وهذا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه يعني مخالفته في الفقه يعني المسألة. لكن أيضا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد مرة متأخرا ومعه بعض أصحابه علقمة والأسود ومجموعة من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فدخلوا المسجد بعد انقضاء الجماعة فصلوا منفردين، فصلوا منفردين، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ الألباني استدل يعني بفعل ابن مسعود رضي الله عنه، وقال ابن مسعود أفقه من أنس رضي الله عنه، ويعني يستفاد من فعله يعني عدم مشروعية الجماعة الثانية. لكن في الحقيقة يعني أفعال الصحابة رضي الله عنه لا يكون قول أحدهم حجة على الآخر، ولا سيما إذا كان هناك مرجح في هذه المسألة من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من يتصدق على ذاك يصلي معه، فحصلت الجماعة الثانية في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث أيضا. لكن هناك بعض السلف نهوا عن الجماعة الثانية، وكان قصدهم بالنهي عن الجماعة الثانية يعني أنهم كانوا في زمان فتن وخروج على الحكام، فكان بعض الناس يتعمد أن يتأخر عن الجماعة الأولى ليصلوا جماعة ثانية. بعض الناس كانوا من الخارجين على الحاكم المسلم أو على الأئمة المعينين من قبل الحاكم، فكانوا يتعمدون أن يدخلوا متأخرين، لا يعترفون بإمامة الإمام الراتب المعين من قبل الحاكم، ويتعمدون أن يصلوا جماعة ثانية بعده. فلهذا كان كثير من السلف يعني ينكر الجماعة الثانية وينكر على من يفعلها لهذا السبب، خوف الفتنة. فإذا يعني يستفاد من هذا النهي عن جماعة ثانية إذا كانت متعمدة بقصد إحداث فتنة، مثلا لو أن مسجدا من المساجد ولو إمام راتب وبعدين مجموعة من الناس بتواطؤ واتفاق منهم يأتون متأخرين بعد جماعة المسجد، يأتون دائما متأخرين ويتعمدون أن يصلوا جماعة مثلا لخلاف بينهم مثلا بين إمام المسجد أو شيء من هذا القبيل، هنا تكون الجماعة الثانية يعني فيها إحداث فتنة وشقاق بين المسلمين، فهذه ينهى عنها، هذه ينهى عنها. لكن إذا كان شيء عن غير تعمد وعن غير قصد وكذا، يعني حصل الناس قدموا متأخرين عن غير قصد وعن غير تعمد يعني مخالفة جماعة المسجد ولا مخالفة الإمام ولا شيء، فهنا يسن لهم أن يصلوا جماعة ثانية ولا حرج في هذا، بل هذا يعني اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني أيكم يتصدق على هذا. طيب، قال وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي صلى معه، في رواية ابن أبي شيبة لهذا الحديث، حديث له رواه أبو داود والترمذي ورواه ابن أبي شيبة، وجاء في رواية ابن أبي شيبة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي قام فصلى مع هذا الرجل، وهذا هو المتصور من أبي بكر رضي الله عنه أنه كان دائما هو المبادر لجميع الخيرات وكان المسابق فيها، كان دائما يعني بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تنافس على الخير، لكن دائما كان السبق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال وقد استدل الترمذي بهذا الحديث على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، قال وبه يقول أحمد وإسحاق. الإمام الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث قال يعني هذا الحديث يدل على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه، قال وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمهم الله. قال وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادة، آخرون من أهل العلم قالوا لا، إذا دخل جماعة متأخرين يصلون فرادة مثل ما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. قال وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي، سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والإمام الشافعي قالوا يصلون فرادة. لكن كما ذكرنا يعني حمل كلام هؤلاء على خوف الفتنة وتعمد مشققة يعني جماعة المسجد وكذا، لكن إذا كان يعني الأمر عن غير تعمد وعن غير قصد فالسنة أن يصلوا جماعة ثانية. طيب، قال جواز انتقال الإمام مأموما، جواز انتقال الإمام مأموما. قال يجوز للإمام أن ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر الإمام الراتب، إذا استخلف فحضر الإمام الراتب، يعني إذا كان الإمام الراتب إيه غائبا، وبعدين أما شخص إيه من القوم ثم حضر الإمام الراتب، يجوز للإمام أن يتحول إلى مأموم في أثناء الصلاة، يجوز للإمام أن يتحول إلى مأموم والذي دخل يصبح هو الإمام. فما الدليل على هذا؟ قال حديث الشيخين ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، كانوا قوما كانوا بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم مسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، كان هناك عدة مساجد في يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير مسجده النبوي، كان هناك مسجد بني سلمة ومسجد بني عمرو بن عوف وغيرهما من المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مسجد إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، جاء وقت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم، قال نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال أتصلي بالناس فأقيم الصلاة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه نعم. والصحابة يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي مع بني عمرو بن عوف، كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، ظنوا أنه إيه سيصلي بهم هناك وأنه إيه لن يشهد هذه الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف إيه في الصف الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل ووقف إيه في الصف الأول. قال فصفق الناس، الناس إيه صفقوا، والتصفيق اللي هو إيه يعني ضرب أحد الكفين بالكف الآخر، ويمكن أن يطلق التصفيق أيضا إذا ضرب الإنسان كفه بخفيه يسمى أيضا تصفيقا، أو ضرب إحدى الكفين بالأخرى. فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يلتفت في الصلاة، فأبو بكر واقف إمام يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف خلفه، الناس يصفقون لينتبه أبو بكر إيه ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، لما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه إيه وراءه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت أبو بكر رضي الله عنه وراءه الصف الذي وراءه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيده في الصلاة أن امكث أمامك، إشارة باليد تفيد إيه هذا المعنى. هذه كلها طبعا فوائد وأحكام فقهية تستفاد من هذا الحديث، هذا حديث في الصحيحين، ففيه يعني من الفوائد جواز الالتفات عند الحاجة، الإنسان حتى لو التفت يعني برأسه وانحرف رأسه عن القبلة إذا كان يعني لحاجة لا يخل هذا بصحة الصلاة، إن أبا بكر رضي الله عنه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه جواز الإشارة المفهمة في الصلاة، الإنسان ممكن يشير إشارة مفهمة، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، هذا واحد من هذه المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى أبي بكر أن يثبت مكانه، إشارة معناها يعني إيه يعني أثبت مكانك واستمر في الإمام. كذلك في مرة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا ويعني صعد الحسن أو الحسين وكان صغيرين، فصعد الحسن أو الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأراد بعض الصحابة أن ينزلهما فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوهما، النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن دعوهما، برضو إشارة مفهمة في الصلاة. فتكرر هذا في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يشير إشارة في الصلاة تفيد معنى. كذلك رد السلام أيضا كان مثلا إذا سلم عليه في الصلاة كان يشير بيده ويجعل بطن الكف إلى أسفل وظهر الكف إلى فوق. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. برضو في جواز رفع اليدين في الصلاة عند حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، لكن برضو لا يتخذ يعني عادة راتبة، ما كانش يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر رضي الله عنه ذلك، ولكن يعني إذا حصل في بعض الأحيان حصل أمر سار أو كذا أو بلغ الإنسان يعني بشارة سارة أو كذا وهو في الصلاة يمكن إيه أن يرفع يديه ويحمد الله تعالى ويثني عليه وهو في أثناء الصلاة. أبو بكر كان قائم يصلي وهو أثناء القيام لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يثبت مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني حمد الله تعالى على إيه، يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضيه إماما، رضيه إماما ورضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي خلفه، وهذا فيه تكريم وتشريف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. قال ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يثبت مكانه ولكن مع ذلك إيه تأخر حتى وقف في الصف. العلماء قالوا هذا إيه يستفاد منه أن يعني أنه يجوز إيه مخالفة أمر الآمر إذا كان في المخالفة تأدب معه، إذا أمره بأمر فيه هضم لحق نفسه يمكن إيه أن تخالفه من باب إيه التأدب معه، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما كان من عادتهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأوامر فيها هضم لحق نفسه صلى الله عليه وسلم، فكانوا إيه لا يمتثلون لهذه الأوامر، وهنا إيه يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أبا بكر أن يظل إيه إماما، لكن أبا بكر رضي الله عنه إيه لم يمتثل لهذا الأمر تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. برضو هذا يفيد إيه جواز الانتقال من صف إلى صف أيضا للحاجة، يعني أبو بكر انتقل من إيه من مكان الإمام إلى الصف الإيه الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل في أثناء الصلاة من الصف الأول إلى مقام الإمام، وهذا الانتقال يعني من صف لصف يعني للحاجة، فيستفاد منه أيضا أن الإنسان إذا كان في الصلاة وجد فرجة في الصف الذي أمامه يمكن أن يتقدم لسد الفرجة. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم من الصف الذي كان فيه إلى مكان الإمام، وأبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف الذي وراءه. قال ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، ما منعك أن تثبت بعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف يعني سلم، بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. هنا طبعا الفائدة يعني جواز مخالفة الأمر إذا كان الأمر أمر بأمر فيه هضم لنفسه تستفاد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، يعني لما قال اعتذر بهذا العذر يعني لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، سكت سكوته إقرار لهذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وإنما التصفيق للنساء. فهذا فيه النهي عن إيه التصفيق في الصلاة للرجال والإذن في التصفيق للنساء، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إذا حدث شيء في الصلاة وأرادوا تنبيه الإمام أن يكون التنبيه بالتسبيح، المأموم إذا يعني أراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله، يقول سبحان الله إلى إيه تنبيه الإمام إذا أخطأ الإمام في صلاته أو حصل إيه أمر يحتاج تنبيه الإمام فيقول سبحان الله، وأنه يجوز للإمام أن يلتفت إذا حصل إيه تسبيح ولم يدري ما سبب هذا التسبيح، يعني إذا سبح بالإمام والإمام يعني لا يدري ما سبب هذا التسبيح، يجوز له أن يلتفت لينظر لعل إيه مثلا شيء حصل في المسجد أو كذا، لقدر الله مثلا ممكن يكون في يعني أمر ضروري أو كذا، فيلتفت في هذه الحالة، يجوز له يعني أن يلتفت. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا سبح طفت إليه. قال: وإنما التصفيق للنساء، النساء يعني ينبهنا الإمام إيه بالتصفيق، وهذا يعني من حرص الشرع على عدم إيه رفع المرأة صوتها لغير حاجة، من حرص الشرع على عدم رفع المرأة صوتها لغير إيه لغير حاجة، ما دام التصفيق يؤدي الغرض فيمكن إيه الاقتصار على التصفيق. طيب هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، الحديث هذا في الصحيحين وفيه فوائد كثيرة، ذكرنا يعني بعضها، منها يعني أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل الصلاة، وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان، وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى. وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وهذا موضع استشهاد من الحديث، يعني هو أورده تحت هذا العنوان، جواز انتقال الإمام مأموما، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة إماما ثم تحول إلى مأموم في أثناء الصلاة، فهذا الحديث يعني دل على جوازه. وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وجواز الالتفات للحاجة، وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، أن الوجاهة في الدين يعني نعمة، ويجوز للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على هذه النعمة، يعني الإنسان لا يسعى لإيه يعني ليكون له زعامة أو إمامة أو كذا، لكن إذا حصلت يعني فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثنيه. وجواز إمامة المفضول للفاضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يثبت مكانه، فهذا يدل على جواز إمامة المفضول للفاضل، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يثبت مكانه، وهذا معناه أنه لو ثبت مكانه لكان هذا جائزا، رغم أنه يعني يأم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حصل أن يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأقام الصحابة رضي الله عنهم الصلاة، وأما بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، في حادثة أخرى أما بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف في الصلاة، لكن في هذه المرة يعني أتم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصلاة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، قال: ما قبض الله نبيا حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكانت منقبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالصلاة. قال: كذلك فيه جواز العمل القليل في الصلاة، فيه جواز العمل القليل في الصلاة، يعني الحركة للحاجة يعني في الصلاة جائزة. طيب بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن إدراك الإمام. قال: من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليه، كبر تكبيرة الإحرام قائما ودخل معه على الحالة التي هو عليها، يعني إذا وجد الإمام راكعا فيكبر ثم يركع معه، إذا وجده ساجدا يقول الله أكبر ويدخل معه في السجود. طيب تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة الانتقال، يعني إذا المأموم دخل والإمام راكع مثلا، فالمأموم يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذه التكبيرة تكفيه عن تكبيرة أخرى للركوع، لكن إن أتى بها فحسن، يعني إذا أتى بتكبيرة أخرى من أجل الركوع فحسن، يعني يقول الله أكبر مرتين، يعني إذا دخلت والإمام راكع تقول الله أكبر بقصد الإحرام، ثم الأفضل أن تقول الله أكبر مرة أخرى بقصد التكبير للركوع مثلا إذا كان راكعا، أو للسجود إذا كان ساجدا، لكن إذا اكتفيت بتكبيرة الإحرام فإنها تجزئ عن تكبيرة الانتقال، تجزئ عن تكبيرة الانتقال، ولكن لابد من الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما. هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، أنه مثلا يجد الإمام ساجدا أو كذا فيدخل وبعدين يكبر تكبيرة الإحرام يعني أثناء انحناء ظهره أو قرب ركوعه أو سجوده، ف هذا لا يصح، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تكون من قيام، لابد وهو قائم أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم بعد ذلك يتابع الإمام على الحالة التي هو عليها، إذا كان راكعا أو ساجدا أو قائما أو قائلا، على أي حالة كان عليه. قال ولا يعتمد بركعة حتى، أو ولا يعتد بركعة حتى يدرك ركوعها، سواء الركوع بتمامه مع الإمام أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام. يقول لا يعتد الإنسان بركعة حتى يدرك ركوعها، سواء يعني أدرك الركوع كاملا مع الإمام أو أن المأموم يعني قال الله أكبر وانحنى فوصلت يد المأموم إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع. يعني المقصود أنه يشارك الإمام، يشارك المأموم في جزء من الركوع، المأموم يشترك مع الإمام في جزء من الركوع. فلو حصل أن المأموم يعني أصبح راكعا الحمد لله أديكم الله صلح عليكم أديكم الله صلح. لو حصل أن المأموم يعني تمكن من الركوع قبل أن يرفع الإمام من ركوعه ولو بلحظة، فيصبح قد أدرك الركوع بهذا، وبإدراك الركوع يدرك الركعة، بإدراك الركوع يدرك الركعة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذا جئتم إلى الصلاة، إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل، وهو أصرح الأدلة في هذه المسألة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني هذه الركعة لا تحتسب التي دخلت فيها مع الإمام وهو ساجد، فتسجد معه وتكمل معه هذه الركعة لكن لا تعد هذه الركعة. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، لكن إذا أدركته وهو راكع فتكون بهذا قد أدركت الصلاة. إذن هذا الحديث مخصص للأحاديث الأخرى التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. فهذا الحديث يعني مخصص للأحاديث الأخرى، يعني الأصل من المأموم عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يسقط عنه قراءة الفاتحة وتجزئه هذه الركعة إذا أدرك الركوع مع الإمام. قال والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام، فيقعد معه القعود الأخير ويدعو ولا يقوم حتى يسلم ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه. المسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام، فيقعد معه القعود الأخير، يعني إذا دخل والإمام مثلا في الركعة الأخيرة أو في جزء من الركعة الأخيرة تتابع الإمام على ما هو عليه. قال فيقعد معه القعود الأخير، إذا قعد الإمام القعود الأخير تقعد معه وتدعو، تقرأ التحيات والتشهد وتدعو مع الإمام، ولا يقوم حتى يسلم، يعني تدعو الدعاء الذي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تظل جالسا حتى يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم المسبوق ويأتي بما فاته. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، يعني الجزء الذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، بمعنى أنك إذا أدركت مع الإمام ركعة واحدة مثلا في صلاة المغرب، هذه الركعة التي أدركتها مع الإمام اعتبر أنها الركعة الأولى بالنسبة لك، الأولى تكون بالنسبة للمأموم. فإذا سلم الإمام فإن الركعتين اللتين يأتي بهم المأموم هما الثانية والثالثة، تأخذ بقى أحكام الركعة الثانية والثالثة. الثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة ويجهر فيها بالقراءة، وبعدين يجلس فيها للتشهد، وبعدين يأتي بركعة ثالثة، وهكذا. يعني تعتبر التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك، والذي تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر الصلاة. وهنا نعم هنا بس قبل أن نختم هذه الفقرة، يعني ما الذي يدرك به المأموم صلاة الجماعة؟ يدرك المأموم صلاة الجماعة بأن يكبر للإحرام قبل سلام الإمام ولو بلحظة. إذا كبرت للإحرام قبل سلام الإمام ولو بلحظة فإنك تدرك بهذا فضل الجماعة، فضل الجماعة، وإن كان فضل الجماعة نفسه يتفاوت، فالذي يدرك تكبيرة الإحرام أجره أعظم من الذي يتأخر عنه، وكلما أدركت مع الإمام جزءا أكبر يعني كان ذلك زيادة في الأجر. لكن إذا يعني كبر المأموم قبل سلام الإمام بلحظة يدرك فضل الجماعة إن شاء الله، اللي هو المضاعفة يعني 25 ضعفا أو 27 ضعفا يدركه إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. ومعنى هذا أن الإنسان إذا دخل والإمام في الركعة الأخيرة فعليك أن تتابعه فيما هو عليه، يعني حتى لو دخلت بعد أن رفع من ركوع الركعة الأخيرة لا تقل يعني ما فائدة أن أتابع الإمام وقد رفع من ركوع الركعة الأخيرة، بل يتابعه فيما هو عليه، وذلك لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل مسبوقا قال ما أدركتم فصلوا، وهذا عام يفيد ما أدركتم فصلوا، أي شيء أدركته فإيه فصله مع الإمام، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، ما فاتكم الجزء الذي فاتكم من الصلاة فقدوه أو أتموه بعد أن يسلم الإمام، فهذا معناه أن ما أدركته مع الإمام فصله، حتى لو أدركت معه جزءا من التشهد الأخير ف يعني أدخل إيه معه في هذا الجزء. نعم نعم بالنسبة للسؤال الأول، إذا دخل المأموم بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وأمكن أن يدركه أن يكبر للإحرام قبل سلام التسليمة الثانية، على كل حال يعني حتى لو دخلت وهو قد سلم الأولى فكبر إيه للإحرام وأدرك معه يعني حتى التسليمة الثانية، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، يعني بل جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فأتى المسجد وقد صلى الناس أو قد انصرف الناس من صلاتهم، فيعني معنى الحديث يعني أنه ينال أجر أجر الجماعة، ينال أجر الجماعة بنيته، إذا كان الإنسان يعني خرج من بيته وقصد صلاة الجماعة حتى لو وصل إلى المسجد والناس يعني قد انصرفوا من الصلاة فإنه ينال أجر الجماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للسؤال الثاني في مسألة صلاة الجمعة، فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك معه يعني ركعة فليقضيها ظهرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها ظهرا. فيها نص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن الإنسان في صلاة الجمعة خاصة إذا قدم وأدركت ركعة كاملة مع الإمام، يعني دخلت قبل أن يكبر قبل أن يعني يرفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فأدركت معه ركوع الركعة الثانية وصليت معه ركعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي إليها أخرى، صلي معها ركعة أخرى وتحتسب الجمعة بهذا. لكن لو جئت بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية في صلاة الجمعة فليصليها ظهرا، فليصليها أربع ركعات. لا، إذا دخل المأموم مسبوقا والإمام يصلي يكبر ويدخل معه، لا يحتاج إلى إقامة، لا يحتاج إلى إقامة، يعني يكفي الإقامة التي أقيمت لصلاة الجماعة هي إقامة واحدة خلاص، مش محتاج أن كل مأموم له إقامة منفردة، لا هي إقامة واحدة لصلاة الجماعة كلها، فالجماعة أقيمت فأنت إذا دخلت تدخل إليه مباشرة، لا يحتاج إلى إقامة. نعم نعم من نعم من طبعا لا يعني أخونا يسأل في حالة جواز انتقال الإمام مأموما، لو دخل الإمام وهم في الركعة الثانية أو الثالثة، لو دخل الإمام الراتب، طبعا الأولى والأحسن أن يصلي الإمام مؤتما، طبعا شغل هذا الأفضل حتى لا يحدث تشويشا على المصلين، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلى مأموما مؤتما بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحتى في حادثة انتقال أبي بكر رضي الله عنه كانت على خلاف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب أن يواصل أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ولكن أبو بكر هو الذي أصر على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني مسألة الجواز شيء، ومسألة يعني الأفضلية شيء آخر. الأفضل أن المأموم أن الإمام الراتب يعني لو دخل يقف في الصف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتم أبو بكر رضي الله عنه الصلاة، هذا يعني الأولى والأفضل. بالنسبة لو دخل الإمام الراتب، لو حصل الإمام الراتب يعني أصر أنه يصلي بالناس إماما وكان في مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فيأتمون به حتى تنتهي صلاتهم، ثم يجلسون ولا يتابعونه في زيادة، وبعدين يسلمون بعد سلام الإمام. هذا يعني الحكم لو حصل يعني في موقف أن الإمام الراتب يعني دخلوا الناس في صلاة وأصر أنه يقف إماما، تحول الإمام إلى مأموم أو كذا، خلاص يعني يصلون معه، وبعدين بعد ما يخلصوا أربع ركعات يظلون هم جالسين، يتركونه يأتي بما فاته، ثم إذا سلم يسلمون. لكن طبعا لا ينبغي للإمام أن يفعل هذا، لا ينبغي للإمام أن يفعل هذا اللي يعني لألا يشوش على الناس يعني صلاته. نعم عليكم السلام. الأولى والأحسن غان هذه مسألة يعني خلاف بين العلماء، إذا بعضهم يقول إذا دخل مجموعة في الركعة أن يظل الناس واقفين خلف الجماعة لا يصلون مع الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا يعني هذه الصورة، لما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فوجد يعني رجلين لم يصليا مع الجماعة، قد يعني وقف في آخر المسجد أو جلس في آخر المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا معنا، وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة. وكان يعني الحادثة في مسألة أخرى، ولكن تفيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره منظر أن يكون في ناس واقفين لا يصلون والجماعة تصلي. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد قال إذا أتيتم المسجد فالمساجد فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا، ما أدركتم فصلوا، يعني حتى لو أدركت شيئا يسيرا قبل سلام الإمام تصلي معه. فإذا الأصح أنه لو دخل جماعة والإمام في الجلوس الأخير أو في السجود الأخير أن يسجدوا معه أو يجلسوا معه ويصلوا معه الجماعة. كم عندك السؤال؟ هو نفس السؤال. نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة فإنها لكم نافلة، لكم نافلة، كن لكم نافلة. طبعا هذا إذا كانت الجماعة الأصلية، جماعة المسجد الأصلية تكون لك نافلة، إذا صليت في بيتك وأتيت للجماعة تصلي معهم، أو حتى لو صليت في جماعة أخرى في مسجد آخر وأتيت مثلا مسجد تأخر في الصلاة تصلي معهم وتكون نافلة. نعم نعم نعم نعم نعم الواجب على من دخل المسجد والإمام على أي حالة كانت أن يتابع الإمام على الحالة التي هو عليها، إذا دخلت الإمام ساجد ف تقول الله أكبر وتسجد، دخلت الإمام راكع تقول الله أكبر وتركع، أي وضع كان عليه الإمام تقول الله أكبر وتتابع الإمام. نعم. تنبيه الإمام. نعم. لا هذا ليس بالصحيح يعني. هنا يقول يعني بعض الناس يقول تقول الحمد لله إذا الإمام زاد وسبحان الله إذا الإمام نقص، هذا ليس بالصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح. من نابه يعني حصل له يعني شيء في صلاته، شيء عام من زيادة نقص خلل، حتى يعني مثلا حصل المسجد انهدم، حصل لا قدر الله مثلا حريق، حصل شيء أي شيء يعني حصل عذر من الأعذار، من نابه شيء في صلاته فليسبح أو كذا، أو مثلا هناك عدو أو مثلا حيوان مثلا مفترس أو مؤذي، أي شيء يعني حصل يخل يعني بالصلاة ويحتاج فيه إلى تنبيه الإمام فليسبح، سواء زاد في الصلاة نقص فيها أي شيء يعني. نعم. هو أصلا بالنسبة لأخونا يسأل عن الإمام يعني في الصلاة الجهرية إذا فرغ من قراءة الفاتحة والمأمومون بعد ذلك يقرؤون الفاتحة ماذا يقول الإمام في هذه السكتة؟ الجواب إن الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسكت سكتة طويلة بقدر قراءة المأمومين للفاتحة، بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة والصورة كان لا يسكت سكتة طويلة بقدر قراءة المأمومين للفاتحة، ولكن كان يشرع صلى الله عليه وسلم في السورة مباشرة بعد ما يقول آمين ويترد إليه نفسه يشرع في السورة مباشرة، والمأموم يقرأ الفاتحة ثم يصغي إلى الإمام، لا يضر هنا أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام، وهذا استثناء من إيه؟ من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لما وجد رجلا يقرأ خلفه سورة من القرآن وكانت سورة الأعلى قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب فقط، يعني اقرأوا بها أثناء قراءة الإمام للسورة، اقرأوا أنتم فاتحة الكتاب والإمام يقرأ السورة في هذا الوقت، فإذا حصل أن سكت الإمام يسكت يعني تكون سكت عن الكلام لا يقول شيئا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وفاس خليه ممكن بعد الصلاة يبقى سؤال يعني ماشي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونذكر الإخوة بأن بعد صلاة العشاء إن شاء الله عقيقة عمر ابن الأخ بلال السعدي، أخونا بلال رزق عمر، نسأل الله تعالى أن يبارك له فيه وأن يجعله قرة عين لوالده.